حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو الصلاة فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني وارحم يدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسعا أريد رحمة الله. وهذا من الاعتداء في الدعاء، غلط في الدعاء، ولهذا قال لقد حجرت واسعا في الإطلاق المتقدم، لقد حجرت واسعا حين قال ولا ترحم معنا أحدا، هذا غلط. ولا ترحم معنا أحدا هذا من الغلط، ولهذا أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو نعيم دعاء بصوت حتى سمعه الصحابة. كان نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت نعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. اللفظ الآخر مثل المؤمنين بدأ ترى مثل. نعم لا الشارع عليه يقول لي ترى. أعيد المثل ترى المؤمنين إيش؟ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. اشتكى يعني جسد عضوا جعله مفعول، وهذا الشكوى الى جسد قال على ترى. نعم. قوله ترى المؤمنين في تراحمهم. نعم. قال ابن ابي جمره المراد من يكون ايمانه كاملا. نعم. وقوله وتوادي. نعم. بتشديد الداء ورسم التوادف فالغنى والتوادد تفاعل من الموده والود والوداد بمعنى هو تقرب شخص من اخر بما يحب. قوله وتعاطفهم. قال ابن ابي جمره الذي يفرغ ان التراحم والتوادد والتعاطف وان كانت متقابله بالمعنى لكن بينها فرق لطيف. فاما التراحم فالمراد به ان يرحل بعضهم بعضا في قوه الايمان لا بسبب شيء اخر، واما التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبه فالتزاور والتهادي، واما التعاطف فالمراد به تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى مشاركة بالألم

وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله ومحبا له ومحبة العباد له واعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنهم أمثل. وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله. المحبة التي فيها